الحمد لله. الأصل في الآنية الحل والطهارة، لكن الكفار معلوم أنهم يضعون فيها خنزيرا وخمرا وميتة، ولذلك لا بد من غسلها. فإذا كانت نظيفة فالأصل الطهارة، وإلا غسلناها. وإذا طلبنا منهم الأكل في هذه الأواني البلاستيكية والفلين السريعة فهذا أحسن.